بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وشروط المسابقة 10 أشياء اقتصر المصنف منها على ذكر 2. أولهما إذا كانت المسافة، أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه معلومة ابتداء وغاية. يعني لا يمكن إذا أردنا أن نستبق على فرسين أن نقول نبدأ بهذين الفرسين من هذا المكان، وبعد ذلك نتركهما حتى يسبق أحدهما الآخر. إلى أي وقت نتركهما؟ إلى أن يهلك أحدهما؟ لا، لا يجوز هذا بحال من الأحوال. لابد أن نقول ننطلق مثلا من النقطة الفلانية، مثلا من أمام باب مسجد زين العابدين، هذه نقطة بداية، وبعد ذلك نجعل نقطة النهاية أمام باب جامع الأشمر، فهذه معنى ذلك نقطة ابتداء ونقطة غاية. لو جعلنا خطا على الأرض هذا يسمى ابتداء، والخط الآخر في المكان وعين المسار، لا يوجد إلا مسار واحد، عند ذلك يصح هذا الأمر. أما إذا اختلفا في البداية ولم نضبط النهاية ولم نجعل لذلك وقتا، عند ذلك لا يصح. لا بد أن ينطلقا من مكان معين وفي وقت معين وإلى جهة معينة، فإن اختل هذا الشرط فلا تصح المسابقة أصلا. وثانيهما المحلل الآتي: أحيانا يأتي كل فارس فيضع رهانا، هذا يضع 100 ليرة وهذا يضع 100 ليرة. لو قال أحدهما للآخر الذي يسبق يأخذ 200، هل هذا يصح؟ لا يصح. لكن لو دخل معهما محلل كفء، ما معنى المحلل الكفء؟ له عدة صور. هذا المحلل الكفء يعني أن له فرسا يساوي في القوة فرسهما، يعني هو فارس مثلهما تماما، ودخل معهما في السباق، وبعد أن دخل معهما في السباق لم يدفع شيئا، فإذا سبق هذا المحلل عند ذلك يستحق الجعل الموجود، 100 التي جعلها الأول والمئة التي جعلها الثاني. المحلل لا يدفع شيئا. أو جاء إنسان آخر كالإمام مثلا فقال سأعطي السابق من المتسابقين أو المتسابقين، إذا كانوا 2 نقول متسابقين، وإذا كانوا 10 متسابقين، الذي يسبق من هؤلاء له كذا وكذا، هل يجوز؟ يجوز، هذا أجنبي خارج عنهما. وثانيهما المحلل الآتي في كلامه. والثالث من باقي الشروط أن يكون المعقود عليه عدة للقتال. يعني إذا لم يكن عدة للقتال، مثلا أن نأتي بمركوب، هذا المركوب لا يستعمل للقتال، ما قلنا لا سبق إلا في خف أو حافرين، فلم يكن من هذا الأمر. واحد درب، كل واحد درب قط وقال أنا بمشي وراء مثلا أو كلب أو ما شكل ذلك، أيهما يسبق؟ فهل يصح ذلك؟ لا يصح أبدا. الرابع تعيين الفرسين مثلا، لأن الغرض معرفة سيرهما وهي تقتضي التعيين، ويكفي وصفهما في الذمة ويتعينان بالتعيين. يعني هذا الفرس الذي يسمى بالأدهم مثلا، وهذا الفرس الآخر الذي يسمى بالحديد مثلا، يا ترى عيناهما يركب سعيد على الأدهم ويركب خالد على الحديد، هذا صار معين، أو أن نقول يركب كل واحد منهما على فرس، هذا بالتعيين. أما في الوصف قلنا يركب على فرس عربي، وأعطينا وصفا من صفاته عمره كذا، يعني بحيث لو جئنا بعدد من هذه الأفراس نراها متساوية مع بعضها البعض، لا ندخل بينها عبارة فرسا وهذا الفرس قوي شديد، من الممكن أن يكون الغالب، لا يصح في ذلك، يجب أن يكون هنالك في الأصل احتمال لكل واحد منهم أن يكون السابق، فإما أن يكون تعيينا وإما أن يكون وصفا. في التعيين إذا مات أحد الفرسين قبل السباق انفسخ العقد، لأننا سنأتي بواحد غير معين وهذا الذي لم يجري عليه العقد. أما في الوصف فلو حدث شيء فاستبدلنا واحد بواحد، يعني كالذي يقول أنا مثلا بالأضحية أريد رأس غنم دغلي عمره سنة وصفه كذا كذا كذا، كم خروف في ذلك؟ لا مئات من هذا النوع. ففي هذه الصفات التي يراها يستطيع أن يأخذ واحدا منها، لذلك قال ويكفي وصفهما في الذمة ويتعينان بالتعيين، فإن وقع هلاك يعني موت مرض شيء كسر بأحدهما انفسخ العقد، فإن وقع العقد على موصوف في الذمة قلنا له على فرس عربي من سلالة كذا، يعني أعطينا هذه الأوصاف وبعد ذلك عمره كذا صفته كذا، بعد ذلك هلك هذا الفرس التي كان في ذمة المتباري المتسابق، ولكن هل يستطيع أن يؤدي بدلا عنه؟ نعم، لم يتعين كما بحثه الرافعي فلا ينفسخ العقد بموت الفرس الموصوف كالأجير غير المعين. هلا مثلا أحيانا يقول له أنا أريد أن أستأجرك من أجل أن تصنع لي مثلا ثوبا أو بابا أو أي شيء. طيب عندما يريد أن يستأجر، استأجر هذا المعلم ولكنه إذا أرسل إليه واحدا بدلا عنه يصح العقد؟ لا لا يصح. أما إذا استأجر ذمته أنا بدي باب، المهم أن تجيبه من أي صانع من صناعيتك بيحقق هذا الأمر، ما في مانع، بدي بهذا الوصف، يختلف هذا الأمر عن هذا. فلذلك إذا كان الفرس موصوفا بالذمة وهلك، هل يمكن أن نستبدله بواحد آخر؟ نعم. الخامس إمكان سبق كل واحد من الفرسين مثلا، نحن لا نريد حيلة، نريد في الواقع مباراة، نريد مسابقة، نريد أن لا يعرف أحدنا لا برهان ولا بغيره من السابق منهما، نريد أن نحقق العدل لكل المتسابقين. فقد يسبق واحد من هذه الفرسان، من هؤلاء الفرسان لا نعرفه ولا ربما ننظر إليه سابقا، يحتمل هذا، يجب أن يحتمل هذا. أما أن نأتي بفرس معين لا يسبقه أي فرس على الإطلاق، عند ذلك هل هذه مسابقة أم حيلة؟ صورة مسابقة وليست مسابقة. نعم. فإن كان أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه كالإجاب المحلل، أنا تحيي الله فرس تعال، قطعا هذا المحلل يعرف يركب فرس لكن لا بحياته سابق ولا شيء، هل يصح أن يكون محللا؟ هذه حيلة إلى التحليل. نعم. فإذا كان يقطع بتخلفه قطعا هذا الفرس لا يستطيع أن يسبق، عند ذلك لا يصح العقد. أو فارها يعني قويا جيدا يستطيع أن يتقدم على غيره، أيضا لا يصح، لا يصح إن كان أحدهما ضعيفا لا يستطيع السبق ولا يمكن أن يكون أحده قويا جيدا يسبق ولا يسبق. نعم. أو فارها يقطع بتقدمه لم يجوز. السادس أن يركب المركوبين. معنى هذا ليس المراد أن نأتي إلى الفرس وأن نعين له بالتدريب إشارة بعد ذلك نصفق له فينطلق الفرس لوحده من مكان إلى مكان آخر. نحن نريد الشجاعة للمقاتلين، ليس الآن الفرس وسيلة وليس غاية، الغيمن الذي يركب على ظهر الفرس، فأن نرسل كل فرس بدون صاحبه لا، هذا لا يمكن أن يكون، لابد أن يكون كل فرس مع فارسه على ظهره، أن يركب المركوبين ولا يرسلاهما، فلو شرط إرسالهما ليجريا بأنفسهما لم يصح لأنهما لا يقصدان الغاية. هل الفرس مهما كان ذكيا، يعني مهما كان طبعا له، إذا قلنا سميناه ذكاء هذا وخبرة وغريزة جعلها الله عز وجل فيه، مهما كان ليس هو المقصود في ذلك، إنما هو يركب ويحتاج إلى توجيه من قبل فارس. السابع أن يقطع المركوبان المسافة، يعني الآن كما قلنا المسافة حددناها بألف متر، ألفين متر، جعلنا لها بداية وجعلنا لها نهاية، لكن هل يمكن، لو سألنا هل يمكن أن يصل هذا الفرس إلى هذه المسافة؟ هل العرف لو سألت أي خيال كم تستطيع الفرس أن تمشي بسرعة ولا تقف، فيقول لك مثلا تستطيع أن تمشي ربع ساعة نصف ساعة لنفترض، أو مسافة معينة، فهل يجوز أن نجعل هذه المسافة أكثر من قدرتها على المشي؟ لا يجوز. مثلا هي تستطيع أن تمشي لنفترض من هنا إلى حرستا حد أعلى، أي والله لحنجعلها من هون للنبك، ما رأيكم؟ طيب قطعا ستهلك هذه، هل نقصد فيها أن نهلك خلق الله عز وجل؟ هذا لا يجوز، لابد أن تكون المسافة ممكنة القطع. والله أنت ما عليك أخي عود وطعمية وبعدين ذلك انتقد ثم بعدين طعمية، لا ليس هذا هو الموضوع، نريد مسافة معينة، هذه المسافة المعينة محددة، غالبا يعني الذين يتسابقون يجعلون مسافة معينة، كيلومتر، اثنين كيلومتر، خمسة كيلومتر، بعد ذلك لابد أن تكون لها بداية ولها نهاية. أن يقطع المركوبان المسافة فيعتبر كونهما بحيث يمكنهما قطعه. نعم. قطعها بلا انقطاع وتعب. الثامن تعيين الراكبين، يعني جاءت أحد المتباريين قال أنا بجعل فارس وأنا بجعل فارس، لكن ليس معروف الفارس، لا هنا لا يصح، لا بد أن يقال زيد يركب على هذه الفرس الأدهر، سعيد يركب على هذا الفرس الفارس مثلا، خالد يركب على هذه الكحرين مثلا، كل واحد عينا على شيء. عند ذلك الغرض، هل هنالك فرق بين أن تحمل الفرس شاب خفيف اللحم كما وصف ابن أبي زرع فكما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خفيف اللحم يستطيع أن يقفز هكذا على الفرس، بعض الناس إذا أراد أن يقفز على الفرس بيكسره يعني بوزنه، هنالك فرق كبير ما بين النحيف وما بين السمين، لذلك لابد أن نعين من الذي يركب على الفرس قبل البداية. والثامن تعيين الراكبين، فلو شرط كل منهما أن يركب دابته من يشاء، قال كل واحد منهما قال أنا أركب دابتي أنا آتي، عندي أولاد وعندي أصحاب وعندي أقرباء، أختار واحد منهما؟ لا يصح. عين من الذي سيركب، هذا هو المتباري حقيقة. لم يجوز حتى يتعين الراكبان، طبعا إذا كانوا اثنين، إذا كانوا أكثر من الممكن أن نعين الكل. ولا يكفي الوصف في الراكب، يعني لا يكفي أن نقول مثلا الراكب من من من يزن 50 كيلوغرام، لا يصح هذا. لابد الآن ليست مسألة حمل، هنالك حمل من جهة الوزن من جهة، وهنالك خبرة في قيادة، تكافؤ في قيادة هذه الفرس. ولا يكفي الوصف في الراكب، عندكم بعد ذلك الزركشي كما بحثه، كما بحثه الزركشي. والتاسع العلم بالمال المشروط جنسا وقدرا أو صفة كسائر الأعوام. قال له من يربح أعطيه ما في جيبي من المال، بركي طلعت جيبي فاضية، احتمال أن تكون الجيب، أعطيه 100 دينار. شو 100 دينار؟ عراقي ولا كويتي؟ في فرق، بدنا نبينه. نعم، أعطيه ليرة، ليرة سورية، ولا أهل الأردن بيقولوا عن الدينار ليرة، ولا ليرة ذهبية، هنالك خلاف بين كلمة ليرة ليرة ليرة إلى غير ذلك. والله دولار أخي كندي ولا أمريكي، يعني هذه الأشياء تحتاج إلى تعيين. ولذلك قال عينا، لابد أن يعرف جنسا وقدرا أو صفة كسائر الأعواض. لا يشترط مال، ولكن لو قال له عندي خروف، طيب شو هذا الخروف؟ عين، هذا هو، هذه هي الهدية، هذه هي نتيجة المسابقة، معلومة لكل الناس وصفا وتقديرا. أيضا حالا أو مؤجلا، قالوا عنا شوال حنطة، لكن بياخذوا هلا ولا على الموسى؟ مهما لو كانت الحنطة يعني مثلا متجانسة في هذه البلدة ومعروفة، لكن الآن أم عند الحصاد، لابد أن يعرف كذلك. فلا يصح عقد بغير مال. ما رأيكم؟ والله لحن أعطين وسام الشرف من الدرجة الأولى، هذا مال ما أخذ شيء، ولو كان هذا الشيء اعتباري لكن لا قيمة له، شيء اعتباري رمز إلى أن فلان نجح في السبق بالدرجة الأولى، لكن لابد من عوض يأخذه هذا المتسابق. فلا يصح عقد بغير مال. قال سنعطيه كلبا يحرس له فرسه، هل هذا مال؟ الكلب نجس لا يباع، وإنما عند الإمام الشافعي إنما يكون ذلك برفع اليد عنه. نعم. ولا بمال مجهول. له ثوب في ذمتي، ما هو الثوب؟ عين ذلك الثوب. فإذا عين هذا الثوب وبالصفة وكان لا يختلف من ثوب إلى آخر في هذا الوصف صح، كثوب غير موصوف. العاشر اجتناب شرط مفسد. الآن أنا عندما أعطيه هذا المال، هل ينبغي لي أن أشرط عليه هذا المال؟ ماذا يفعل به؟ هذا يفعل أحيانا في بعض المسابقات. أنا أعطيك المال بشرط أن تتبرع به لجمعية خيرية، ما أخذ شيء، هو تصوروا أنه أخذ وبعد ذلك تبرع. أنا أعطيك هذا الخروف إذا نجحت وكنت السابق بشرط أن تطبخه وتطعمنا إياه، يصير؟ بعض الناس يفعلون هذا، لا يصح. لابد أن نجعل ذلك الأمر ملكا له، إذا أراد أن يتصرف فيه بعد ذلك بأي شيء عند ذلك هذا الأمر صحيح ولا خلاف فيه. فلو قال إن سبقتني فلك هذا الدينار بشرط أن تطعمه أصحابك، فسد العقد. يعني طبعا دينار ما بيتاكا، إنما تشتري به طعاما حلوى وبعد ذلك تطعمه لمن؟ للأصحاب. لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف، فصار كما باعه شيئا بشرط ألا يبيعه. صير أنا بيعك أكل وبعد ذلك أقول بشرط ألا تأكله خبز مثلا، أبيعك هذا الخبز بشرط ألا تأكله، أزوجك هذه المرأة بشرط ألا تقرب منها، ما استفدنا شيء. نعم. تنبيه: سكت المصنف عن حكم عقد المسابقة وهو لازم في حق ملتزم العوض ولو غير المتسابقين. وهو لازم في حق ملتزم العوض ولو غير المتسابقين. يعني الآن لابد في مسألة العقد أن نجعل عوضا، يعني الذي يربح له 1000 دينار مثلا، وعينا هذه الدنانير دينار ذهبي مثلا، لكن بعد أن عينا يا ترى من الذي سيعين هذا المبلغ ومن الذي سيدفعه؟ قال: فلا بد أن يكون هذا من الذي يكون ملتزما. قال: ولو غير المتسابق. يا ترى هل يمكن أن نأتي إلى هذه 1000 دينار فنجعلها من 1، من 2، من 3 من الذين يتسابقون؟ هل ممكن أن يكون ذلك؟ ما في مانع، لكن بشرط أن يزيد عليهم بعض الناس الذين لا يدفعون ومن الممكن أن يسبقوا، ومن الممكن أن يسبقوا. دائما نحن نتصور أن الدافع 2 أقل الدرجات والمحلل هو 3 وزد على ذلك ماشي. الدافع 2 بدون يتسابقوا مع بعضهم، لأن المسألة أحيانا بتصير مثل تصفيات، الذي يدفع دفع زيد ودفع عمرو، لو أرادوا السباق لا يصح لأنه هذه مراهنة صارت، إن سبقت تعطيني وإن سبقتك بأخذ، هذا لا يصح. أما إذا دخل بينهما ثالث لم يدفع شيء، هذا الثالث إن سبق زيد أخذ مال زيد وعمر، وإن سبق عمر أخذ مال زيد وعمر، وإن سبق المحلل أخذ مالهما. فعمليا إذا سبق زيد ما معنى أخذ مال زيد وعمر؟ يعني ما دفع شيء لكن أخذ مال عمر مكافأة، وإذا سبق عمر أخذ مال زيد مكافأة. أما إذا سبق المحلل أخذ مال زيد وعمر في آن واحد. نعم. قال: كالإجارة فليس له فسخه. بعد ما بيقول لهم والله أنا بعطيكم أحد الناس أو هما، قال إن السابق يأخذ 1000 دينار. بعد ما بدت قال والله بطلت، بصير بطلت؟ ما في هي بطلت، أنه تم العقد، عندما تم العقد لا يحق له أن يفسخ ذلك العقد. أيضا: ولا ترك عمل قبل الشروع ولا بعده. يعني قبل أن يشرع في العمل قال أنا بعتذر لا أريد أن أسابق، أيضا بعد الشروع بالعمل أنا بدي أتنحى. يعني لو كانت حيلة يتفق مثلا مع هذا المحلل أن يقول له عندما تصل إلى نصف الطريق مثلا انسحب من هذا العقد، هل يصح؟ لا. ولا ترك عمل قبل الشروع ولا بعده إن كان مسبوقا أو سابقا وأمكن أن يدركه الآخر ويسبقه، وإلا فله ترك حقه ولا زيادة ولا نقص في العمل ولا في العوض. إذا كان الأمر هو يريد ذلك لكن أثناء المسابقة لم يستطع الإتمام، عند ذلك كالخاسر تماما الذي لم يستطع أن يحقق الهدف. ما أن يجعل ذلك اتفاقا هل يجوز؟ معنى ذلك إنه يجعل ذلك الأمر كالذي يزوج امرأته بعد أن طلقها 3 لتحل له. صورة العقد إذا لم يعلم الناس صورة صحيحة ولكن حقيقته منهي عنه. وصفة المناضلة معلومة معطوفة على المسافة، أي وكانت صفة المناضلة معلومة لتصح فيشترط لها زيادة فيشترط لها زيادة على ما مر بيان البادئ منهما بالرمي باشتراط الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ. الآن المسألة رمي بالسهام، يصير رمي بالسهام، رمي بالبنادق، رمي بالرماح إلى غير ذلك من الأمور. يا ترى هكذا نرمي؟ لا نعرف من الرامي، يعني أحيانا كانوا يعلموننا الرمي، أعطونا لكل واحد 5 طلقات، رحنا على الدريئة تبعنا لقينا 20 طلقة موجودة بالدريئة، شلون صبنا 20 من 5؟ هل هذا ممكن؟ لماذا؟ لأنهم ضربوا في آن واحد، فربما اجتمعت بعض الطلقات في دريئة واحدة، هذا خطأ. لذلك لا بد أن يكون هنالك بادئ، نقول يبدأ سعيد وبعد ذلك خالد وبعد ذلك عمر، يبدأ كل واحد لوحده. عند ذلك إذا عرفنا البادئ عرفنا المصيب من المخطئ، هل ضرب وصل إلى الدريئة التي جعلت عليه، ثبتت فيها، خرقتها، خزقتها، قرعتها، يعني ربما يكون هنالك صوت فيقرع قرع مثلا، يضرب ضرب، أو مثلا يدخل فيخزق أو يرمي أو يثقب إلى غير ذلك، أو يتجاوز هذه الدريئة. على كل الأحوال ظهر الضارب تماما كيف ضرب في هذا الأمر، ولذلك لا بد من الترتيب. طيب عندما يبدأ سعيد أعطيناه عدد من الرماح فرمى فيها فأصاب 4 من 5، ثم خالد فأصاب 3 من 5، ثم مثلا عمرو فأصاب 2 من 5، من الرابح؟ الأول الذي أصاب 4 من 5. لو جاء خامس وكان العدد أكثر فأصاب 5 من 5، عند ذلك الخامس هو الرابح. طبعا أيضا لابد من الأمور السابقة، أنه يشترط مسافة، مو واحد بيقرب على بيرمي الهدف والآخر، لا، لابد أن يكون المكان الذي يرمي به كل واحد معينا، والدريئة أيضا معينة التي يصاب إليها. أو نضرب أيهما يسبق في الضرب، مثلا نبدأ من هنا الربح كم متر مثلا سيسبق في المسافة على حسب نوع المناضلة بهذه السهام، حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ. لو رميا معا وبيان قدر الغرض وهو بفتح الغين المعجمة ما يرمى إليه من نحو خشب، عينا دريئة لكن هذه الدريئة كانت من خشب تقع أو جلد أو قرطاس طولا وعرضا وسمكا، وبيان ارتفاعه، يعني لا بد أن نعين. إذا جعلنا دريئة معينة من ورق مثلا وهذه تخزق، يا ترى هل نعين لكل واحد منهما شكلا أم لكلهم شكل واحد؟ لا، شكل واحد للكل ومسافة واحدة للكل. وبيان ارتفاعه من الأرض إن ذكر الغرض ولم يغلب عرف فيهما، فإن غلب فلا يشترط شيء منهما. نحن دائما عندنا إمام، وهذا الإمام ينظم المسابقات في الرمي بين الناس، وهذا التنظيم ما في خلاف أبدا. الرمي بالسهام قالوا مسافته 100 متر، وبعد ذلك الدريئة على هذا الشكل، طولها 60 سنتيمتر، عرضها مثلا 40 سنتيمتر، ارتفاع عن الأرض 50 سنتيمتر. لنفترض أنه هذه الشروط دائما قبل المسابقة، لا يمكن أن تختل هذه الشروط، هل تحتاج إلى عقد؟ صارت معلومة بالضرورة. نعم. فلا يشترط بيان شيء منهما بل يحمل المطلق عليه. عندما نقول عند الشافعي تحرير رقبة، يعني مباشرة نقول مؤمنة، فلا يتصور عند الإمام الشافعي تحرير رقبة كافرة ولا ذمية، لا يصح التحرير إلا برقبة مؤمنة غير الرقبات التي يستفيد منها. قال والله في تحرير رقبة، قال والله أبي عبد رايح يشتري، صار في فائدة ثانية، ابني عبد رايح يشتري، لا حرره، لا، هذا واجب عليك أن تفعل ذلك غير الكفارة التي تجب عليك. بل يحمل المطلق عليه، ولا بيان مبادرة بأن يبدر أن يسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط من عدد معلوم كعشرين من كل منهما مع استوائهما في العدد المرمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة. نعم. أيضا لا يشترط بيان من الذي يبادر إلى ذلك الأمر، لكن لو فعلنا قرعة من الذي يبدأ، واحد قال له أنا بدي أبدأ لعينا، لا يشترط في هذا الأمر. هلا دائما الإنسان غير المنصف، لو جعلنا اثنين بدهم يتناقشوا، وكما يحدث الآن في وسائل الإعلام يحطوا واحد قوي والثاني ضعيف، وهذه من الأشياء الفاسدة في كل وسائل الإعلام في المناقشات. دائما إذا أردت، حتى الكفار عند العرب عندما قام سيدنا علي ليقوم بالمبارزة وكان شابا صغيرا، ماذا قالت صناديد قريش؟ أخرج لنا أكفاءنا، بدنا كل واحد كفء له، يعني نحن لا نريد إذا قتلنا شابا صغيرا أن يقال قتله فلان، أخرج لنا أكفاءنا، يعني حتى السمعة كانت عندهم شيء عظيم جدا. ومع ذلك كانت من إهانة الله عز وجل لهم أنهم كانوا ينظرون إليه غير كفء وكان قتلهم على يديه. نعم. فهنا أن يبادر أحدهما بإصابة العدد المشروط من عدد معلوم، يعني الآن ضرب 20 رمية من كل منهما، والاستواء في عدد الرمي وأيضا استواء في المسافة، عند ذلك هل يشترط أن يبادر زيد قبل عمر؟ لا يشترط ذلك. أو اليأس من استوائهما في الإصابة، ولا بيان محاطة بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا كواحد من عدد معلوم كعشرين من كل منهم. طبعا هذه المسابقة ينبغي أن إذا كانت محددة في الضرب فعند ذلك لا بد من ضبط فيها، أما أن يقال ماذا زاد فلان على الآخر، طبعا لا بد أن يكون العدد الذي يرمى به معلوما، يعني نعطي هذا 20 سهم ونعطي هذا 20 سهم، نفس المسافة، بعد ذلك نرى السابق، وهذا لا يختلف فيه أحد. قال ويحمل المطلق عن التقييد بشيء من ذلك على المبادرة وعلى أقل نوبه، وهو سهم لغلبتهما، ما من إلا ضروب 20 بعد ذلك والله يلا بيّن أنت ضربت 20 وأنت الرابح، لا بد أن يضرب كل واحد منهم سهم، وبعد ذلك تكون يعني ما زالت روح المبارزة قائمة في هذا الرمي. ولا يشترط بيان قوس وسهم، لأن العمدة على الرامي، هل قد ما كبرنا السهم كل واحد بيساوي السهم تبعه والقوس بالنسبة لحجمه، صحيح؟ طبعا بالنسبة للسهام يعني لا يمكن أن نعطي، يعني تكون هنالك معادل، لكن الآن المسألة مسألة رمي والمسافة معروفة، ونحن نختار لهما كل واحد، عادة هذه كانوا يأتون بخشب، وبعد ذلك هذا الخشب ماذا يفعلون فيه؟ يبرونه يعني بأوله ويجعلونه على قوس ويرمون به. طيب هذا الأمر هل يشترط تعيينه؟ لا يشترط تعيينه. فإن عين شيئا أو عين شيئا منها لغى وجاز إبداله بمثله من نوعه، وشرط منع إبداله مفسد للعقل. هو عم يطالع انكسر، قال له ناخذ بدل عنه واحد، قال له لا ممنوع. شو ممنوع؟ هذا تعنت. ويسن بيان صفة إصابته الغرض من قرع، يعني هل هو يرمي فيه وهو مجرد إصابة الغرض بدأ فيه وبينزل في الأرض، يعني هل وصل إليه ضعيفا أو خرق، هذا شرط في جلد، إذا كان الضرب قويا فإنه يخرق هذا الجلد، أيضا هذا مطلوب بأن يثقبه ويسقط، أو خسق يعني بيضربه بيعلق فيه ما بينزل، بأن يثبت فيه وإن سقط بعد ذلك، أو مرق مثلا بأن ينفذ منه، يعني بيدخل وبعد ذلك يسقط من ورائه، أو خرم بأن يصيب طرف الغرض فيخرمه، فإن أطلق كفى القرع. قال له ما ذكرنا من هذا شيء. طيب كل سهم يصل ويقرع إلى هذه الدريئة يصح؟ هذا قد وصل. بعد ذلك قال ويخرج العوض المشروط أحد المتسابقين.